أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. الله الله الله الله. إنهم لهم المنصورون. الله الله الله الله الله الله الله. وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين. وأبصرهم فسوف يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على النبي. فتول عنهم حتى حين. وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. لا إله إلا الله. وتول عنهم حتى حين. وأبصر وأبصر فسوف يبصرون. الله. سبحان رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب مرقوم يشهده المقربون ختامه مسك الله ختامه مسك على حضرة النبي ومزاجه من تسنيم إن الأبرار لفي نعيم على على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة يسقون من رحيق مختوم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق أكبر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا

فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار صدق الله العظيم. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سور الصافات والمطففين والانشقاق والبلد، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد هليل.